السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنفرد بالبقاء والقهر، الواحد الأحد ذي العزة والستر، لا ند له فيبارى ولا شريك له فيدارى. كتب الفناء على أهل هذه الدار، وجعل الجنة عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. قدر مقادير الخلائق وأقسامها، وبعث أمراضها وأسقامها، وخلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. جعل للمحسنين الدرجات وللمسيئين الدركات. فحمدا لك اللهم مفرج الهموم ومنفس الكروب ومبدد الأحزان والأشجان والهموم. جعل بعد الشدة فرجا، وبعد الضيق والضر سعة ومخرجا. لم يخلي محنة من منحة، ولا نكبة ورزية من هبة وعطية. نحمده على حلو القضاء ومره، ونشكره على ما أنفذ من أمره، وعلى كل حال نحمده. لقد خلق الله فينا سننا، لقد خلق الله فينا سننا، وقدر فينا أقدارا لا حيلة لنا في دفعها، ولا سبيل لنا في منعها. لا حيلة لنا في دفعها، ولا سبيل لنا في منعها. الملك ملكه، الملك ملكه، والأمر أمره، وما نحن إلا خلق من خلقه. بلا اختيار منا خلقنا، وبلا اختيار منا سيقبض أرواحنا. بلا اختيار منا خلقنا، وبلا اختيار منا سيقبض أرواحنا. جعل حياتنا بموعد، وجعل مماتنا بموعد. خلقنا في الأحشاء، خلقنا في الأحشاء، وصورنا في أرحام أمهاتنا كيف شاء، وأخرجنا إلى دنيا العباد في أي وقت شاء، وسيستردنا إليه جميعا في أي وقت شاء، وفي أي بلد شاء. أعز منا من شاء، وأزل منا من شاء، أغنى منا من شاء، وأقنى منا من شاء، أضحك منا من شاء، وأبكى منا من شاء. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. بهذه التقدمة لعلكم عرفتم ولعلكم علمتم عن أي شيء أريد التحدث. أريد التحدث عن رحلتي، رحلتي، رحلتك إلى أين؟ إلى الجنة. رحلتنا إلى الجنة، الطريق إلى الجنة. كيف سيكون الطريق إلى الجنة؟ ما هي مراحل وخطوات العمل إلى الجنة؟ ومعها سنلقي نظرة على أحوال الطريق إلى النار، أعاذنا الله وإياكم منها. فأول الطرق إلى الجنة، وأول مرحلة من مراحل الدار الآخرة، الموت. فراش الموت، الموت، خروج الروح. أول مرحلة من مراحل الدار الآخرة، خروج الروح. كيف تخرج الروح؟ وما هي أحوال السعداء عند خروج الروح؟ وأحوال الأشقياء عند خروج الروح؟ هذا في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشدو الدنيا فرحا معنا، بسملة الدعوية، والأمل المشرق يتبعنا.